يسند إليه بالتذكير وبالتأنيس، فإن أريد الجمع ذكر وإن أريد الجماعة أنس. والملائكة جمع تكسير، قال بعضهم إن التاء هذه للكسرة والمبالغة، كما يقال فلان الراوية وعلامة ونسابة إلى غير ذلك. نعم. قال الجوهري وغيره: والتعقب العود بعد البدء. قال الله تعالى: ولا مدبرا ولم يعقب، اي لم يرجع. وفي الحديث: معقبا لا يقيم قائمهم او فاعلهم. فذكر التسبيح والتحديد والتكبير. قال ابو الهيثم: سمينا معقبات، لأنهن عادت مرة بعد مرة. لأن بعض الجمل يعقب بعضا، فالتسبيح يعقب التحميد والتكبير يعقب التسبيح وهكذا، فهي معقبات من هذه الحيثية، لأن بعضها يعقب بعضا. نعم. فعل من عمل عملا ثم عاد إليه فقد عقب. والمعقبات من الإبل اللواتي يقمن عند أعجاز الإبل المعتركات على الحوض، بمعنى أنهن يأتين عاقبهن، فالتي عند عاجز الأخرى جاءت بعدها وعاقبها. نعم. فإذا انصرفت ناقة دخلت مكانها أخرى. وقوله من بين يديه، أي المستخفي بالليل والسائل بالنهار، يحفظونه من أمر الله. واختلف في هذا الحد، فقيل يحسن وأن يكون توكيل الملائكة بهم لحفظهم من الوحوش والهوام والأشياء المضرة لطفا منه به، فإذا جاء القدر خلوا بينه وبينه. وعلى هذا تكون من بمعنى الباء، يحفظونه من أمر الله يعني بأمر الله. نعم. قال ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما: قال أبو مجلس: جاء رجل من مراد إلى علي فقال: احترس، فإن ناسا من مراد يريدون قتلك. فقال: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه ما لم يقدر، فإذا جاء القدر خليا بينه وبين قدر الله، وإن الأجل حسن حصينة. وعلى هذا يحفظون، لا شك أنه إذا جاء القدر فلا راد له. يقول قائل: وقد قيل إن شخصا يحافظ على الأوراد، يصلي الفجر في جماعة ومحافظ على الأوراد والأذكار التي تقال في الصباح والمساء، وبعد أن جلس في مجلسه إلى أن أشرقت الشمس خرج من المسجد فحصل له حادث، صدمته سيارة فمات، وكيف هو في ذمة الله حتى يمسي؟ نعم، إذا جاء القدر لا راد له. ويسمع أن هذا الذي يصلي في الصبح في جماعة، يصلي العشاء في جماعة، أنه في ذمة الله يعني ما يموت، هو صحيح. نعم، سمعناه أنهم يحفظونه حتى من القدر لا راد له. نعم، الأوراد والأذكار وصلاة الصبح وصلاة العشاء مع جماعة أسباب تحفظ بإذن الله، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فإذا جاء القدر نفذ على أي كائن من كان. فهي أسباب قد تتخلف، هذه الأسباب معارضا أقوى، وقد تتخلف لوجود مانع، وهكذا. نعم، نعم، هو إما أن يجاب دعاء، إما أن يجاب إلى مطلوبه، وإما أن يدخر له يوم القيامة أعظم منه، وإما أن يصرف عنه من الشر والبلاء ما هو أعظم منه. ما يلزم أن يجاب بعين الإجابة حاصلة، ادعوني أستجب لكم، الإجابة لا بد منها، لكن هل يجاب إلى ما طلب أو يدخر له القيامة ما هو أعظم منه، أو يدفع عنه من الشر ما هو أشد منه؟ نعم، كيف؟ هو قدر موقوتا، وقدر موقوت، قدر إن لم يفعل هذا السبب. نعم، مثل ما جاء في الحديث الصحيح أن الصلة، صلة الرحم تزيد في الأجر وتزيد في الرزق، والأجل والرزق مقدرة، لكن هذه أسباب يوقف عليها القدر والأجل، فإذا وجدت هذه الأسباب اندفع الأجل بأمر الله، وما عند الله لا يتغير. نعم، نعم. لأن حلت ثلاثة الزكاة، من نضيف حالة رابعة أنه قد لا يستجاب له أصلا بوجود مانع، يعني حالات الإجابة إما أن يستجاب له في الحال أو يدفع عنه مرشح. هذه كل الثلاث كلها إجابة. نقول في حالة ثانية عدم الإجابة أصلا لوجود مانع، كما ورد في الحديث وغذي بالحرام فإن مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فإن يستجاب. ما أشرنا لهذا، ما قلنا أنه قد لا يستجاب لوجود مانع أو لمعارض أقوى من هذا السبب. نعم، وعلى هذا يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله وبإذنه، فمن بنعم الله وحروف الصلاة يقوم بعضها مقام بعض، وقيل من بمعنى عن، أي يحفظونه عن أمر الله، وهذا قريب من الأول، أي تجبهم عن أمر الله لا من عند أنفسهم، وهذا قول الفتن تقول كتوته عن حرم ومن حرم، ومنه قوله عز وجل أطعمه من جوع، أي عن جوع. الآن مقتضى كلامه أن الحرف من ضمن معنى باء أو معنى عن، لماذا لا يضمن الحفظ معنى فعل آخر يحفظونه، يضمن معنى فعل آخر يتعدى بالباء أو بعن؟ نعم، يضمن الحفظ يحفظونه من أمر الله، نأتي بفعل يتعدى بالباء يقوم مقام يحفظون. تعرفون شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرجح تضمين الفعل لا تضمين الحرف، فيقول معنى يحفظونه من أمر الله، لا نريد أن نبقي من سماحه ونضمن يحفظون معنى فعل يتعدى بمن ويستقيم الكلام. أولا ما الداعي، ما الذي حمل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يقول بأن تضمين الأفعال أولى من تضمين الحروف؟ نعم، لا شك أن المبتدعة دخلوا من باب التأويل لنفي ما يريدون نفيه. فمن يأتي بمثال أول فيه المبتدعة حرف بحرف ووصلوا فيه إلى مرادهم. نعم لأن الحرف بدأ حرف، تضمين حرف مكان حرف. نعم، على جزم النقل ايش قالوا؟ البقعة المضارعة في من الشجرة، قالوا من المتكلم غير. نعم نعم، قالوا ايش؟ إلى بمعنى ايش؟ ممكن هذا. نعم، تعرفون كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة؟ أشار إليه في مقدمة التفسير وفي مواضع أخرى من الكتب، من تضمين الفعل أولى من تضمين الحرف. وهنا المفسر جرى على تضمين الحرف، وتضمين الحروف جرى عليه أئمة اللغة وحكموا بأن الحروف تتقارب وينوب بعضها معنى ببعض. لكن إذا لم نستطع أن نضمن الفعل فلا مفر من تضمين الحرف. ولأصلبنكم في جذوع النخل، كيف تضمن التصليب ليتعدى بفي؟ لأن في ظرفية ومقتضى الظرف أن يكون حاويا للمظروف محيطا به. أأمنتم من في السماء؟ ماذا يقولون أأمنتم من في السماء؟ نعم، في بمعنى على. لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، هل نستطيع في مثل هذه الصورة أن نضمن الفعل ولا نضمن الحرف؟ نعم، ما يمكن، ما يمكن، لا بد أن نضمن الحرف. لكن فتح الباب تضمين حرف مكان حرف لا شك أنه يجر إلى فتح الباب على إطلاقه. لكن إذا لم يمكن كيف يصلبهم في جذوع النخل؟ يريد أن ينحت جذوع النخل ويدخلهم في أجوافها؟ مستحيل. لا، ما في مشاكل. هذا يمشي عند من يقول بالمجاز. أبدا أبدا، ما في ولا شيء أبدا. يجي ولا ما يجي؟ ممكن. نعم، الآن الذي عندنا يحفظونه من أمر الله، من أمر الله، يضمن حفظه لمن على الوقاية، فيحفظونه من أمر الله. وش المانع أن يكون المعنى يحفظونه من قدر الله الذي يضره؟ فلا نحتاج إلى تضمين. نعم، مما كتب عليه من قدر الله الضار له بالنسبة له، فتكون من على وجهه، ما تحتاج إلى تضمين، ولا نحتاج أيضا إلى تضمين الفعل. نعم، شو؟ أيوه، هو لابد من أو يحفظنا من إيش؟ من أمر الله يعني إيش؟ لابد من تقدير المحفوظ، يحفظونه بأمر الله من أي شيء؟ لابد من تقدير، فنضمننا أو لم نضمن، تقدير لابد من. أجاب عن راجع كلام المقيم في الصواعق. نعم، شو كلام الشنقيطي في مذكرتي على روضة الناظر. لا شك أن بعض المواضع يبقى مشكل، يبقى مشكل، ويبقى أنه يمكن أن يضمن الفعل ويمكن أن يضمن الحر، لكن إن أمكن تضمين الفعل فهو أولى من تضمينه. نعم، وقيل يحفظونه من ملائكة العذاب حتى لا تحل به عقوبة، لأن الله لا يغير ما بقوم من النعمة والعافية حتى يغيروا ما بأنفسهم بالإصرار على الكفر، فإن أصروا كان الأجر المضروبون بردهم النعمة وتزول عنهم الحفظة المعقبات. وقيل يحفظونه من الجن، قال سعد: لولا أن الله وكل بكم ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعواتكم لتخطفتكم الجن. وملائكة العذاب من أمر الله، وخصهم بأن قال من أمر الله لأنهم غير معاينين، كما قال: وللروح من أمر ربي، أي ليس مما تشاهدونه أنتم. وقال النظار في كلام تقديم وتأخير: تقديره له معقبات من أمر الله، من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، وهو مروي عن مجاهد وابن جبير والنخعي. وعلى أن ملائكة العذاب والجن، والجن من أمر الله لا تقديم فيه ولا تأخير. وقال ابن جبير: إن المعنى يحفظون عليه عمله، فحدث الله. وقال قتادة: يكتبون أقواله وأفعاله. ويجوز إذا كانت المعقبات الملائكة أن تكون الهاء إلى لله عز وجل كما ذكرنا، ويجوز أن تكون للمستخفي، فهذا قول. وقيل له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يعني به النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الملائكة تحفظه من أعدائه. وقد جرى ذكر الرسول في قوله: لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر، أي سواء منكم من أتقى القول. وهذا القول تدل عليه آية الأصل: والله يعصمك من الناس. نعم، أي سواء منكم من أتقى القول ومن جهر به، لأنه لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم، بل لهم معقبات يحفظونه عليه السلام. ويجوز أن يرجع هذا إلى جميع الرسل، لأنه قد قال: ولكل قوم منها أن يحفظون الهادي من بين يديه ومن قلبه. وقوله الرابع أن المراد بالآية السلاطين والأمراء الذين لهم قوم من بين أيديهم ومن خلفهم يحفظونهم فإذا جاء أمر الله لم يغنوا عنهم من الله شيئا. قال ابن عباس وعكرمة وكذلك قال الضحاك هو السلطان المتحرس من أمر الله المشرك. وقد قيل إن في هذا الكلام على هذا التأويل نفيا محذوفا تقديره لا يحفظونهم من أمر الله تعالى ذكره الناظمي. قال المهدوي ومن جعل المعقبات خلص المعنى يحفظونه من أمر الله على ظنه وزعمه. وقيل سواء من أخذ القول ومن جهر به فلهم قضاة وأعوان يتعاقبون عليه فيحملونه على المعاصي ويحفظونه من أن ينفي عليه وعظه. قال المشركي وهذا لا يمنع الرب من الإمهال إلى أن يحق العذاب وهو إذا غير هذا العاصي ما لنفسه بطول الإصرار فيصير ذلك سببا للعقوبة فكأنه الذي يحل العقوبة بنفسه. فقوله يحفظونه من أمر الله أي من امتثال أمر الله. وقال عبد الرحمن بن زيد المعقبات ما يتعاقب من أمر الله تعالى وقضائه في عباده. قال النووي ومن قال بهذا القول ففي تأويل قوله يحفظونه من أمر الله وجهان أحدهما يحفظونه من الموت ما لم يأتِ أجله. قاله الوحاد الثاني يحفظونه من الجن والهوام والمؤذية ما لم يأت قدر. قاله أبو أمامة وكعب الأحبار فإذا جاء المنظور خلوا عنه. والصحيح أن المعقبات الملائكة وفيه قال الحسن ومجاهد وقتادة وابن سويد وروي عن ابن عباس واختاره ابن عباس. واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. الحديث رواه الأئمة وروى الأئمة عن عمرو عن ابن عباس قرأ معقبات من بين يديه مرتضاء من قلبه من أمر الله يحفظونه. فهذا قد بين المعنى. نعم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار هذا استشهد به أهل النحو على اللغة القليلة لغة البراغيث. يتعاقبون فيكم ملائكة والاستشهاد إنما يجري إذا قلنا ملائكة فاعل يتعاقبون. ثم إذا قلنا فاعل يتعاقبون الواو وملائكة بدل من الواو ما يصير في الشاهد بهذا يقول الجمهور. لكن إذا قلنا الفاعل ملائكة نعم صار فيه دليل لهذه اللغة. وعلى كل حال هي لغية وليست بلغة. نعم نعم على لغة الجمهور الملائكة سير بدل من الواو من الواو على لغة أصلون البراغي في الواو علامة شام. نعم وقال كلام في العربي كل الأفعال خمسة اي كلها اي وقال وقال كلام في العربي دخل عثمان رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عن العبد تمنعه من ملك. قال ملك عن يمينك يكتب الحسنات وآخر عن الشمال يكتب السيئات والذي على اليمين أمير على الذي على الشمال. فإذا عملت حسنة كتبت عشرا وإذا عملت سيئة قال الذي على الشمال للذي على اليمين أأكثر؟ قال لا لعله يستغفر الله تعالى أو يتوب إليه. فإذا قال ثلاثا قال نعم اكثر رحم الله تعالى منه فبئس القرين هو. ما أقل مراقبته لله عز وجل وأقل استحياءه منا. يقول الله تعالى: ما يزر من قول إلا لديه رقيب عتيد. وملكان من بين يديك ومن خلفك. يقول الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وملك قابض على معصيته، فإذا تواضعت لله رضعت، وإذا تجبرت على الله قطمت. وملكان على شفتيك، وليس يحفظان عليك إلا الصلاة على محمد وآله. وملك قائم على دين لا يدع أن تدخل الحية في دين. وملكان على عينيه، فهؤلاء عشرة أملاك على كل آدمي يتداومون ملائكة الليل على ملائكة النهار، لأن ملائكة الليل ليسوا بملائكة النهار. فهؤلاء عشرون ملكا على كل آدمي، وإبليس مع ابن آدم في النهار وولده بالليل. ذكر الثعلبي: منكر، اللفظ منكر، خرج عندك؟ اي منكر، منكر ظاهر، ظاهر النكار هنا. خرج عندك شو يقول؟ ما أعرف، ما أعرف. نعم. قال الحسن: ثم هذا في الآن الملكان يكتبان كل ما يصدر من عدم الكلام، ليس صحيح؟ لا. الخلاف فيما لا أجر فيه ولا إثم، هل يكتب ولا ما يكتب؟ الخلاف بين أهل العلم فيما لا أجر فيه ولا إثم، هل ملك اليمين يكتب الحسنات وملك الشمال يكتب السيئات، وما لا حسنة فيه ولا سيئة لا يكتب، أو يكتب كل شيء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة؟ لكن يكتب الحسنات والسيئات، المهم أنه يكتب، يكتب. فإذا جاء الحساب يحاسب، ما لا ثواب فيه ولا عقاب لا يلغى. وعلى كل حال الخلاف ما له أثر، إلا أنه على الإنسان، ينبغي للإنسان أن يحفظ لسانه، يحفظ بقية جوارحه، فإذا أراد أن يتكلم ويعمل عملا يحسب حسابه، كان مما ينفعه في الآخرة فليقدم، وإن كان مما يضره فليحكم، وإن كان لا خير فيه فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم. قال الحسن: المعقبات أربعة أملاك يجتمعون عند صلاة الفجر. واختيار الطبري أن المعقبات المواقف بين عين الأمراء وقلبهم، والهائلة تهل على ما تقدم. وقال العلماء رضوان الله عليهم: إن الله سبحانه جعل أوامره على وجهين، أحدهما قضاء حلوله ووقوعه بصاحبه، فذلك لا يدفعه أحد ولا يغيره، والآخر قضى مجيئه ولم يقف حدوده ووقوعه، بل قضى قضاه بالتوبة والدعاء والصدقة والسد. قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لا يغير ما بقوم حتى يقع منهم تغيير، إما منهم أو من الناظر لهم أو ممن هو منهم بسبب. فما غير الله للمنهزمين يوم أحد بسبب تغيير الغماة لأنفسهم، إلى غير هذا من أمثلة الشريعة. فليس معنى الآية أنه ليس ينزل لأحد الخطورة إلا بأن يتقدم منه ذنب، بل قد تنزل المصائب بذنوب الغير، كما قال صلى الله عليه وسلم: وقد سئل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كفرت خلت، والله أعلم. نعم. وهذا ما أن يكون بسبب سكوتهم عن الإنكار، أو لأن العقوبات إذا نزلت عمت ثم يبعثون على نياتهم ويحاسبون ويجزون بأعمالهم، لا شك أنهم يهلكون إذا قضى الله الهلاك، يهلكون، يهلك فيهم الصالح والطالح. إذا كان الغالب هو الخبث، إذا كثر الخبث وانتشرت المعاصي وظهرت، فإنهم لا بد من طارعة تردهم إلى دين الله وإلى حظيرة الدين، فيهلك الصالح والطالح. والكوارث والمصائب التي حلت بالأمة شواهد أحوال لهذه الأخبار. التتار اجتاحوا الأمة في منتصف القرن السابع، قضوا على الرطب واليابس، قضوا على الطيب والخبيث، وذلكم لظهور وخشو المعاصي وكثرتها. والأمة في هذه الظروف لا شك أنها تنتظر قارئة، المنكرات والمعاصي، الكبائر والصغائر كلها منتشرة، والمقابل ضعيف، الإنكار ضعيف، يوجد ولله الحمد في بعض البلدان لكنه ضعيف. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف المسلمين، وإلا مجامع المسلمين وأسواقهم ومحافلهم وبيوتهم، ولو قيل حتى في مواطن العبادة توجد المنكرات ما بعد. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف المسلمين، فيهلكون، يهلك فيهم الصالح والطالح، ثم يبعثون على نياتهم، وكل يجازى بعمله. والله المستعان. نعم. قوله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا أي هلاكا وعذابا فلا مرد له، وقيل إذا أراد بهم بلاء من أمراض وأسقام فلا مرد لبلائه، وقيل إذا أراد الله بقوم سوءا أعمى أبصارهم حتى يختاروا ما فيه البلاء ويعملوه فيمشون إلى هلاكهم بأقدامهم حتى يقضى أحدهم عن حده لكفره. نعم، إذا مسخت القلوب فلا تفيد الآيات ولا تغني النذر. فإذا أراد الله البلاء والعقوبة هيئ الأسباب وضعفت الموانع التي ترد هذه العقوبة، يوجد العقلاء، يوجد الحكماء، يوجد العلماء، لكن لا راد لقضاء الله، يوجدون لكن لا تغني الآيات حينئذ. فطمس البصائر والقلوب إذا وجد الأمر مشكل، فجاء في عقوبات آخر الزمان من الخسف والمسخ ما جاء، وجاء في الخبر أن الرجلين يمشيان إلى معصية فيمسخ أحدهما خنزير، يرجع الثاني عن معصيته يمضي إلى معصية، ويشوف صاحب منسوخ خنزير. والشاهد موجود، أمة من الأمم تخرج من بلادها بقارعة حلت بهم وعادوا إلى بلادهم أسوأ مما أخرجوا، نفس الشيء مثل الشخص الذي مسخ خنزير ومضى صاحبه في المعصية. يعني هل اتعظوا؟ هل ازدجروا؟ هل رجعوا عما كانوا عليه من المعاصي والمنكرات؟ صاروا أشر مما كانوا عليه. ويأتي في قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم، هو الآن معنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم من صيغ العموم، فإن كانت حالهم سيئة لا تتغير أوضاعهم السيئة حتى يغيروا حالهم إلى حسن، فيغير الله ما بهم إلى حسن، والعكس بالعكس. إذا كانت حالهم صالحة فغيروا إلى حال سيئة تغيرت أحوالهم إلى وأوضاعهم إلى وظروفهم إلى أسوأ، نسأل الله العافية. نعم. حتى يسأل أحدهم عن فتحه بكفه ويسعى بقدمه إلى إراقة دمه وما لهم من دونه من مرة. نعم، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاد، يسعى بقدمه إلى إراقة دمه ويبحث عن حتفه بكفه. إذا تخلف عنه العناية الإلهية فحدث ولا حرج من سوء الحال وضيق النفس والتعافى، نسأل الله العافية، حتى يبحث عن حتفه. وإذا كان العون من الله سبحانه وتعالى والعناية الإلهية بالمرء فحدث ولا حرج من البركات والخيرات، والله المستعان. نعم. بالاعتصام بالكتاب والسنة. الضيق نسبيا. نعم، قد تجد الشخص في القصور وفي المراكب وفي الأموال وهو أسوأ الناس حالا، وتجد الشخص في السجن أو في الفقر المدقع والجوع الشديد ومع ذلك هو أطيب الناس حالا. الله سبحانه وتعالى وعد من آمن وعمل صالحا أن يحييه الله حياة طيبة. ما سمعت ماذا يقول شيخ الإسلام وهو في السجن؟ نعم، ما سمعت ماذا يقول من يكابد قيام الليل وصيام الهواجر؟ نعم، لا تقوم له الدنيا كلها بأسره مثل هذه اللذة. ما هي اللذة أن تكون سيارتك من النوع المريح فاخر أو مركوبك أو زوجتك أو منزلك أو وضعك الاجتماعي؟ ما ينفع. قد يكون الناس يحتفون بشخص ويشيرون إليه بالأصابع، ما أعقله ما أحلمه، هو شو وضع عنده؟ شو ميزان عنده؟ لا يزن عند الله ايش جناح بعوضه. ويزدر الناس بعض الاشخاص رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم الله الى ابواب. ثم قياس شرعي يا رجل، ما هو إن الإنسان يعني قد هل يكون هذا نوع من الابتلاء؟ كيف نقول؟ ما في شك أن الفقر ابتلاء، الغنى ابتلاء. هل يصبر الفقير ويحتسب؟ هل يشكر الغني ويبذل؟ كيف الفرق بين الابتلاء وبين الغضب من الله؟ هو إن كان هذا الابتلاء قد وافق معصية وقع على عاصي فهو لا شك أنه غضب وتكفير في الوقت نفسه. نعم، وإن لم يوافق معصية فهو رفع درجات، والدنيا غير مأسوف عليها. يعني هذا الشيء إذا وافق في أمر الأب، يعني إذا كان الأب مثلا أمور ضيقة أو ملخبطة قلت جاي الله سبحانه وتعالى واعتصم وافقه الله عن فتح عليه أبواب ما كان يحلم ولا كانت في تفكيره أصلا، هل هذا يقول من أسباب اعتصامه ومن نتائج اعتصامه بالله أن يسر الله له أمره؟ بلا شك. وقد يعتصم بالكتاب والسنة ويتيسر أمره ويدخل له في الأخذ. نعم. وما له من دونه من وال أي ملجأ، وهو معنى قول السدي وقيل للناصر يمنعهم من عذابه، وقال الشاعر ما في السماء سوى الرحمن من وال ووال وولي كقادر وقدير. قوله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال اي في المطر، والسحاب جمع وواحدة سحابة وسقوط وسحائب في الجمع ايضا. ويسبح الله بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق. المراد ذكر في القول بالرعد والبرق والصواعق فلا معنى للإعادة. والمراد بالآية بيان كمال قدرته وأن تأخير العقوبة ليس عن عجز، أن يريكم البرق في السماء خوفا للمسافر فإنه يخاف عذاب لما يناله من المطر والهول والصواعق. قال الله تعالى: ألم من مطر وطمعا للحاضر أن يكون عقبه مطر وقصر. قال معناه قتادة ومجاهد وغيرهما. وقال الحسن: خوفا من صواعق البرق وطمعا في غيثه المزيل للبحر. ولا شك أن الصواعق محدثة للخوف والرعب، وقد تنزل بالضرر، وحصل في الأيام القريبة ما حصل لوقت صوت الرعد والصواعق، شخص يكلم الظاهر تلفون الجوال، ماذا حصل له؟ نعم توفي. وقريبا في بين مكة وجدة نزل صاعقة فأكلت من أو أحرقت من الأعلاف، ما أدري كم قالوا، كم 50,000 بالة ربطة من أعلاف بين جدة ومكة نزلت، ذكرت في الصحف، هذه ذكرت في الصحف، هذه لا شك أنها قوارض يخوف الله بها عباده. نعم. الأجهزة المسورة في المنازل تلقط القوارض فولين. اللهم استعان. وينشئ سحاب الثقال. قال مجاهد: أي بالماء، ويسبح الرعد بحمده. من قال إن الرعد صوت السحاب فيجوز أن يسبح الرعد لدليل قبل الحياة به. ودليل صحة هذا القول قوله: والملائكة من خيفته. فلو كان الرعد ملكا لدخل في جملة الملائكة. ومع هذا لا ينفي هذا التركيب أن يكون ملكا، وقد قيل أنه ملك يزجر السحاب فيكون من عطف العام على الخاص، يوم يقوم الروح والملائكة، الروح جبريل سبح الرعد بحمده والملائكة، فيكون من عطف العام على الخاص. هذا على قول أن الرعد ملك والصواعق صوته ويزجر السحاب، وقد مضى هذا في أوائل البقرة. نعم. وإن من شيء إلا يسبح الحمد حتى الجمالات، حتى العصا الذي شقه النبي عليه الصلاة والسلام بنصفين، نعم، وضعهما على القبر، ومن خفف العذاب عن صاحبه ما لم ييبس، قال لأن الرطب هذا يسبح. نعم في دليل. نعم. حتى جمادات المصنوعة كل شيء يسبح. نعم. تسبح كل شيء بحسب. نعم. ومن قال إنه ملك، قال معنى من خيفة الله. قال الطبري وغيره. قال ابن عباس: إن الملائكة قائمون من الله ليس كخوف من آدم، لا يعرف واحدهم من على يمينه ومن على يساره، لا يشغلهم عن عبادة الله طعام ولا شراب. خائفون من الله ليس كخوف ابن آدم، تجد ابن آدم خائف ومع ذلك يلتفت يمينا وشمالا وهو مع خوفه يزاول بعض المعاصي، هذا خوف حقيقي ولا كاذب؟ الخوف الحقيقي هو الذي يكف عن المعاصي، ليش فائدة الخوف والرجاء؟ الرجاء هو الذي يبعث على العمل ما يبعث على الكسل، والخوف هو الذي يبعث على العمل ولا يؤدي إلى القنوط. هنا يقول: خائفون من الله ليس كخوف ابن آدم، لا يعرف واحد من على يمينه ومن على يساره، هذا الخوف الحقيقي. نعم. وعنه قال: الرعد ملك يسر السحاب، وإن بخار الماء لفي نقرة إذهانه، وأنه موكل بالسحاب يصرفه حيث يؤمر، وأنه يسبح الله، فإذا سبح الرعد لم يبق ملك في السماء إلا رفع صوته بالتسبيح، عندها ينزل القبر. وعنه أيضا كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي سبحت له. وروى مالك عن عامر بن عبد الله عن أبيه أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من طيبته، ثم يقول: إن هذا وعيد لأهل الأرض شديد. وقيل إنه ملك جالس على كرسي بين السماء والأرض، وعن يمينه 70,000 ملك، وعن يساره مثل ذلك، فإذا أقبل على يمينه وسبح سبح الجميع من فوق الله، وإذا أقبل على يساره وسبح سبح الجميع من خوف الله. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. ذكر الماوردي عن ابن عباس وعلي بن ابي طالب ومجاهد: نزلت في يهودي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخبرني من اي شيء ربكم، ام من لؤلؤ ام من ياقوت؟ فجاءت صاعقه فاحرقت. وقيل نزلت في بعض كفار العرب. قال الحسن: كان رجل من طوابق العرب، فعلى النبي صلى الله عليه وسلم نفرا يدعونه الى الله ورسوله والاسلام، فقال لهم: اخبروني عن رسول محمد ما هو ومما هو، ام من فضه ام من حديد ام من النحاس؟ فاستعظم القوم مقالته، فقال: اجيب محمدا الى رب لا يعرفه. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم اليه مرارا وهو يقول مثل هذا، فبين النفر ينازعونه ويدعونه اذ ارتفعت سحابه وكانت فوق رؤوسهم، فرعدت واغرقت ورمت صاعقه فاحرقت الكافر وهم جلوس. رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقبلهم بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: احترق صاحبكم. فقالوا: من اين علمتم؟ قالوا: اوحى الله الى النبي صلى الله عليه وسلم ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. ذكره الثعلبي عن الحسن والقشيري بمعناه عن انس، وسياتي تخريجه خرج هذا إيه، لكن هو قشيري معناه عن انس، ما يصير مرسل. يمكن نعم نقل المواجهه الحدثيه. اي نعم، ثعلبي والقشيري كل كتبه مطبوعه. نعم سم اي وقال الله جليل خليل عنه أن يسارك من سارك به، وقال الله فتاح عادة عادة عادة عادة عادة عادة عادة عادة عادة عادة عادة عادة قال ابن عباس: أقبل عامر بن قضيب وأقبل بن ربيعة العامرية يريدان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بالمسجد جالس في نفر من أصحابه، فدخل المسجد واستشرف الناس لجمال عامر، وكان أعوض وكان من أجمل الناس. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هذا يا رسول الله عامر بن قضيب قد أقبل نحوك. فقال: دع، فإن يريد الله به خيرا يحدث. فأقبل حتى قام عليه فقال: يا محمد ما لي إن أسلم؟ فقال: لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين. فقال: أتجعل اليسر من بعدك؟ فقال: ليس ذاك إلي، إنما ذلك إلى الله يجعله حيث يشاء. فقال: أفتجعلني على الوضع وأنت على المدى؟ قال: لا. قال: قال فما تجعل لي؟ قال أجعل لك أعنة الخير ترجو عليها في سبيل الله. قال أوليس لي أعنة الخير اليوم؟ قم معي أكلمك. فقال معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عامر أومأ إلى عبد: إذا رأيتني أكلمه فدر من قلبه وأضربه بالسيف. فجعل يخاصم النبي صلى الله عليه وسلم ويراجعه، واحترق عبده من سيفه شرا، ثم حبسه الله فلم يقدر على سله، ويبست يده على سيفه، وأرسل الله عليه صاعقة في يوم صاع فأحرقته. وولى عامر غالبا وقال: يا محمد دعوت ربك على أرضه حتى قتله، حتى قتلته، والله لأملأنها عليك خيرا جردا وبكيانا مردا. فقال عليه السلام: يمنعك الله من ذلك وأبناه خيلا، يعني الأوسع بدرا. فنزل عامر بين الله ما استفاد، ما استفاد من هذه المصيبة التي حلت بصاحبه. دعوت ربك على أربد حتى قتلته، والله لا أملأن عليك خيرا جردا. ما قال تدعو علي فيصيبني مثل ما أصاب هذا الله على واحد من الله على جبل. الله المستعان. نعم. فنزل عامر بيت امرأة سدورية وأصبح وهو يقول: والله لئن أصحاب لي محمد وصاحبه يريد ملك الموت لأخذتهما برمحي. يعني برز إلى الصحراء. نعم. فأرسل الله ملكا فغطمه بجناحه فأدراه في التراب، وخرجت على ركبته غدة عظيمة في الوقت. فعاد إلى بيت السدورية وهو يقول: غدة كغدة البعير وموت في بيت سدورية. ثم ركب فرسه فمات على ظهره. ورجى نبيل بن ربيعة أخاه أرضه فقال: يا عين من لا بقيت إربد إن كنا وقام الخصوم في كبد، أخشى على أربد الخصوم ولا أرغب له السماح والأسد. فجعل البعض والصواعق بالفارس يوم الكريهة النجد. وفيه قال: إن الرزية لا رزية مثلها، فقدان كل أخ كطول زوجتي. يا أرغب الخير الكريم جنوده، أبردتني أمشي بقرب أعظم. وأسلم نبيه بعد ذلك رضي الله عنه. فسأل روى أبان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأخذ صاعقة ذاكرة لله عز وجل. وقال أبو هريرة: خرج خرج فقط شأنك في أدان ومن وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع صوت الرعد يقول: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير. فإن أصابته صاعقة فعلي دية. وذكر الخطيب من حديث سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده قال: كنا مع عمر في سفر فأصابنا رعد وضر، فقال لنا كعب: من قال حين يسمع الرعد: سبحان من يسبح الرعد بحمد، الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثلاثا عوفي مما يكون في ذلك الرعد، ففعلنا فعوفينا. ثم لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإذا خرجت قد أصابت أنفه فأثرت به، فقلت: يا أمير المؤمنين ما هذا؟ فقال: خرجة أصابت أنفي فأثرت. فقلت: إن كعب حين سمع الرعد قال لنا: من قال حين يسمع الله سبحانه ان يسبح الله بحمده والملائكه من طيبته ثلاثا عوني مما يكون في ذلك ضعف فقلنا فعونينا فقال عمر افلا قلتم لنا حتى نقولها وقد تقدم هذا المعنى في البقره. لا لا في حديث كان النبي عليه الصلاه والسلام سمع الرعد يقول لا مرفوع ضيق جدا موقوف على ابن الزبير نعم هو موقوف على ابن الزبير نعم عندك تفسير نعم إنا كرمنا في النقطة الثاني كلام بعد قول رسول الله بعض موقوفا على الله من الزبير هم في مقابل الزبير صحيح يثبت على الزبير نعم كيف؟ أنت تتلو الآية نعم وتلاوة الآية في مناسبتها شرعي ولا مو شرعي؟ في المناسبة يعني إذا مررت بشيء ذكرك بآية تذكر هذه الآية نعم أو يحتاج إلى أن الشرع قال ذلك في هذا الموطن نعم الكلام مش عليه على أن شيء يذكر في القرآن فإذا جاء ذكر هذا الشيء تذكر الآية من أجله أو ما تذكر الآية في موطن خاص إلا ولك به سلف كلهم ولا واحد منهم ما قاله الباقي يعني يأتي مثل هذا عندما أراد أن يصلي ركعتي الطواف هل يشرع له أن يقول اتخذوا مقام إبراهيم مصلى من صعد على الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لكن في المواطن الأخرى نعم يعني من انصرف من انصرف من عرفة إلى مزدلفة هل يشرع أن يقول فإذا فقت من عرفات تذكر الله يقرأ الآية خلى الأمر بالذكر مشروع نعم لكن هل يتلو الآية لأن هذا الموقف الأخر موقف اعتبار لا تعبد معه لأن مثلا اعتبار لأن أنا مثلا امرأة ماتت وخرجت معها منها حية لأنها تكون مثلا في حية مثلا أنت حينما تسبح نعم أنت تتعبد يا وعلى كل حال وعن ابن الزبير ثابت وعن والمرفوع ضعيف جدا لا ما يأخذ لأنه لعله اجتهد مثل ما تذكر كان ذكرنا الرعد بالتسبيح ونسبح المسألة اجتهادية من قاعدة في هذا في الآيات عندما تجيء لهم ما تذكر إلا إذا ثبت فيها عن الشارع شيء طيب هذه مثل ما يذكرون عن امرأة هل تتكلم القرآن في أدنى مناسبة تأتي بآية ومثل تلاوة الآيات التي تمر مناسبتها في الخطبة خطبة الجمعة خطبة الجمعة يتحدث الخطيب عن موضوع وفي الموضوع آيات هل يقرأ الآيات في الصلاة كونه يقرأها في الخطبة لا أشكال لكن هل يقرأها في الصلاة؟ نعم يعني يكون الشيء يقرأ أحيانا أو يذكر أحيانا لا بأس، ما فيه إشكال، لكن الإشكال على اعتياده وربطه في هذا السبب، ربطه في هذا السبب. كيف؟ ما الإشكال؟ وقت عبادة لم يوقتها الشارع. هذا في إني أسمى يعني المأمومين مثل ما يفعل بعض أئمة الحرم الشيخ عبد الرحمن المشهور عنه جدا. هذا دليل ده. لا لا أنا أسأل عن يستدل به أو يستدل له؟ يستدل له. فيما الأئمة يقرأوا مثلا آيات آل عمران في يوم صلاة، آيات بدر في يوم صلاة، آيات الحج في أيام الحج من باب آخر. وفي هذه المناسبة أيام عاشوراء يقرأون قصة موسى وعلاق فرعون. هذا اجتهاد، لكن كونه يعتمد ويصير ديدن وعاده يحتاج إلى دليل. طيب الشيخ المسألة كنت فيها قضية الخطبة أو الخطابة عن نفس المسجد، يعني إذا جاءت الهجرة أخطب عن الهجرة، إذا بدأ العام أخطب عن العام، إذا قرب عاشوراء أخطب عن الخطابة الجمعة. هذه مناسبات، والخطب جعل في المناسبات وتذكير الناس من يحتاجونه في الوقت. هذه لا إشكال، ما في إشكال. طيب هل يعني تصل لدرجة التحريم؟ أيوة، قراءة الآيات المناسبات والخطب باستمرار، يعني باستمرار كل خطبة اقرأ في الصلاة ما يناسبها من الآيات غالبا تحتاج إلى توقيف. نعم، مثل ما في، ما ورد فيه شيء، ما في شيء، ما يصير فيه إلا الكاظم. نعم، صحيح. كيف؟ لا لا، بنفس الصلاة التي في السرعة. لا لا لا، صلي بقاف واقتربت في مناسبة أخرى ما يمنعها ولا تلازم هنا، ولأنه قرأ على المنبر. نعم، قوله تعالى وهو يجادلون في الله، يعني كتاب اليهودي حين سأل عن الله تعالى من أي شيء هو، قال ابن مجاهد وقال ابن جريج كتاب أرض فيما هم به من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز أن يكون وهم يجادلون في الله حالا، ويجوز أن يكون منقطعا. وروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى عظيم من المشركين يدعوه إلى الله عز وجل، فقال لرسول الله أخبرني عن إلهك هذا أهو من فضة. قوله يجوز أن يكون حالا، يرسل الصواعق ويصيب بها من يشاء وهم حال كونهم يجادلون، يعني حال كونهم يجادلون. هذا قوله، يجوز أن يكون قوله هم يجادلون لا حال، ويجب أن يكون منقطعا وتكون الواو استئنافية وليس واو الحال. نعم، أخبرني عن إلهك هذا أهو من فضة أم من ذهب أم من نحاس، استعظم ذلك فرجع إليه فأعلمه، فقال ارجع إليه فادعه، فرجع إليه وقد أصابته صاعقة، وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نزل وهم يجادلون بالله وهو شديد المحال. قال ابن الأعرابي المحال المكر، والمكر من الله عز وجل التدبير بالحق. قال النحاس المكر من الله إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر. المكر والكيد من الصفات التي يثبتها أهل السنة وجماعة الله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمه، من غير أن نتعرف لتأويلها ولا تفسيرها. ما نقول المراد المكر والتدبير بالحق، والمكر إصابة المكروه، ما أشبه ذلك. الكيفية مجهولة. نعم، بعضهم يقول أو يقول في المكر بالذات، يقول أن المكر الأصل أنها في البشر صفة دم. كيف يقول فيها المكر؟ سخر الله منهم، الله يستهزئ بهم. نعم، طيب كيف؟ قد تكون الصفة في المخلوق لم وفي الخالق مثلا، والعكس والعكس، العقم بالنسبة للمخلوق ذم، والله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد مدح. فلا تلازم بين صفات الخالق وصفات المخلوق. ما جاءنا عن الله وعن رسوله يلزمنا إثباته ولا نتعرض لتأويله. نعم، مكر الخالق ليس من مكر المخلوق. نعم، يعني مقابلة، شديد المحال شديد المكر، شديد المكر، يمكرون ويمكر الله. هذا عندما يقولنا في المقابل ما تثبت إلا في باب المقابلة. نعم، لكن ما المانع أن تثبت على إطلاقها وعلى ما يليق بالله سبحانه وتعالى وعظمته. نعم، خدعة لا بأس. نعم، وروى ابن يزيد عن أبي زيد وهو شديد المحال أي النقمة، وقال الأزهري المحال أي القوة والشدة، والمحل الشدة الميم أصلية، وما حدث فلانا محالا أي طاويته حتى يتبين أين أشد. وقال أبو عبيد المحال العقوبة والمكروه، وقال ابن عاصم النحال الجدال، يقال ما حل عن أمره أي جادل. وقال الكتيبين أي شديد الكيل وأصله من الجيلة، جعل ميمه كبير المكان وأصله من الكرب، ثم يقال تمكن. وقال الأزهري غلط ابن قتيبة أن الميم فيه زائدة بل هي أصلية. وإذا رأيت الحرف على مثال فعال أوله بهم مكسورة فهي أصلية، مثل مهاد وملاك ومراد وغير ذلك من الحروف. ومفعل إذا كان من بنات الثلاثة فإنه يجيء بإظهار الواو، مثل مزود ومحول ومحور وغيرها من الحروف. وقال وقرع الأعرج وهو شديد المحال في نفس الميم، وجاء تسيره على هذه القراءة عن ابن عباس أنه الحول. ذكر هذا كله أبو عبيد الهروي إلا ما ذكرناه أولا عن ابن أعرابي وأقاويل الصحابة والتابعين بمعناها، وهي ثمانية. أولها شديد العداوة قاله ابن عباس، ثانيها شديد الحول قاله ابن عباس أيضا، وثالثهما شديد الأقل قاله علي بن أبي طالب، ورابعها شديد الكبر قاله ابن عباس، وخامسها شديد القوة قاله مجاهد، وسادسها شديد الغضب قاله وهو ابن منبه، وسابعها شديد الهلاك بالنحل وهو البحر قاله الحسن أيضا، وثامنها شديد الحيلة قاله قتادة. وقال أبو عبيدة معمر المحل والمماحلة المحال، وقال أبو عبيدة معمر المحال والمماحلة المماثرة والمغالبة. وأنشد بالأعشاء فرع نبع يحتز في غصن المجد كثير الندى شديد المحال. وقال آخر ولبس بين أقوام فكل أعد له الشواذب والنحالة. وقال عبد المطلب ما هم إن المرء يمنع رحله فامنع خلالك، لا يظلمن صليبهم ومحالهم عدوى النحالة. قوله تعالى له دعوة الحق أي لله دعوة الصدق، قال ابن عباس وقتادة وغيرهما لا إله إلا الله. وقال الحسن إن الله هو الحق فدعاؤه دعوة الحق. وقيل إن الإخلاص في الدعاء هو دعوة الحق قاله بعض المتأخرين. وقيل دعوة الحق دعاؤه عند الخوف فإنه لا يدعى فيه إلا إياه، كما قال ضل من تدعون إلا إياه قال ابن عرفين وهو أشبه بسياق الآية لأنه قال والذين يدعون من لأنه ماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا كان من يدعى سوى الله سبحانه وتعالى قد ضل، فالله سبحانه وتعالى هو الحق. نعم. لأنه قال والذين يدعون من دونه يعني الأصنام والأوثان لا يستجيبون لهم بشيء، أي لا يستجيبون لهم دعاء ولا يسمعون لهم نداء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. ضرب الله عز وجل الماء مثلا ليأسهم من الإجابة لدعائهم، لأن العرب تضرب لمن سعى فيما لا يدركه مثلا بالقابض الماء باليد. قال فأصبحت في من كان بيني وبينها من الود مثل القابض الماء باليد. وفي معنى هذا المثل ثلاثة أوجه، أحدها أن الذي يدعو إلها من دون الله فالظمآن الذي يدعو الماء إلى فيه من بعيد يريد تناوله ولا يقدر عليه بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبدا، لأن الماء لا يستجيب وما الماء ببالغ إليه. قاله مجاهد. الثاني أنه كالظمآن الذي يرى خياله في الماء وقد بسط كفه فيه ليبلغ ما هو ما هو ببالغه لكذب ظلمه وفساد توهمه. قاله ابن عباس. الثالث انه كباسط كفه الى النار ليقبض عليه فلا يجمد في كفه شيء منه. وزعم البراء ان المراد بالماء ها هنا البئر لانها معدن للماء، وان المثل كمن مد يده الى البئر بغير رشاء. وشاهده قول الشاعر فان الماء ماء ابي وجدي وبئري ذو حرص وذو طويل. ذو بمعنى الذي، ذو بمعنى الذي. نعم. قال علي رضي الله عنه هو كالعطشان على شفة البئر فلا يبلغ قعر البئر ولا الماء يرتفع اليه. ومعنى الا كباسط الا كاستجابة باسط كفيه الى الماء. فالمصدر مضاف الى الباسط ثم حذف المضاف، وفاعل المصدر المضاف مضاف للمعنى وهو الماء، والمعنى إلا كإجابة باسط كفيه إلى الماء. واللام في قوله ليبلغ ما متعلقة بالبس، وقوله وما هو ببالغه كناية عن الماء أي يعني الضمير يعود إلى الماء. نعم. أي وما الماء ببالغ الفاء، ويجوز أن يكون هو كناية عن الفم أي من فم ببالغ الماء. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أي ليست عبادة الكافرين الأصنام إلا في ضلال لأنها شرك. وقيل إلا في ضلال أي يضل عنهم ذلك الدعاء فلا يجدون منه سبيلا، كما قال أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا. وقال ابن عباس أي أصوات الكافرين محجوبة عن الله فلا يسمع دعاءهم. هنا الأخوان تنبيهات. الأول أن الدرس غدا ويوم الاثنين بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى، غدا ويوم الاثنين من أجل الصيام، غدا ويوم الاثنين بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى، والمغرب ما في شيء. هذا يقول لو ذكرتم بفضل صيام عاشوراء وأنه يوم الأحد، لا شك أن صيام العاشر كفر سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام صامه وحث على صيامه وقال لئن بقيت إلى قابل لأصوم من التاسع يعني مع العاشر، فلا يفوتنكم هذا الفضل العظيم. وهنا يقول نرجو منكم تذكير الإخوان بحكم الغيبة، لأني رأيت بعض الإخوان قد قطع شوط طويل في غيبة أحد الإخوان مع العلم إلى آخره. أقول الغيبة أمرها عظيم وهي تأكل الحسنات، وهذا مثل المفلس الذي يأتي بالحسنات والأعمال الكثيرة ثم يوزعها على غيره. وفي الغالب أن الشخص الذي يغتاب غير مرغوب فيه بالنسبة للمغتاب، فيحرص الإنسان على حفظ ما جناه وما كسبه من أجر بسبب الأعمال الصالحة، فلا يوزعها على من لا يحبه ولا يريده. فإذا كان لا يعطي أمه ولا أباه ولا حسنة واحدة عند الحاجة إليها، فكيف يعطي بطوعه واختياره من هم أبعد الناس بل أبغض الناس إليه؟ والله المستعان. والنصوص الواردة في التحذير من الغيبة معروفة عندكم، والله المستعان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا هكذا تيسرت الأحد والاثنين أيضا، هو الحادي عشر، هو يوم الاثنين أيضا صيامه، لأنه الاثنين أيضا جاء فيه ما جاء من الوعد. والله المستعان.